لن نعم رجال ضرى والرياجيل كل خذاله من فعوله مواري، ما هو حكي طربه ولا هو حكي ليل. أنا أعرف رجال لن نعم ضاري، يا سعود بن شبرم عسى عمرك طويل، لو تنحفي رجلي بطول المساري ارهوله الدله وسوق الفناجيل. فاله شحمت الظان ام الفقاري، ارهوله الدله وزود الفناجيل. فاله شحمت الظان وام الفقاري، كلمه نعم قسم الرجال المشاكيل. تبغى رجل طول ورز السواري، ما عنده اصبر فالليال المقابيل، ما يعتبر اصبر تصرف حضاري، ما عنده اصبر فالليال المقابيل، ما يعتبر اصبر تصرف حضاري. حاضر بحاضر لا نوى يسرج الخيل، يروح في طاري ويرجع افطاري. مدحي في غيره يمكنه كذبة بريل، لا صرت لا بايع ولا نيب شاري، مصدق من احساسي له الا لياقيل. صحيح مسلم وصحيح البخاري.